وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لبلال في المنام قائلا: يا بلال يا بلال، ما هذه الجفوة؟ أما أنا أن تزورنا يا بلال؟ ما هذه الجفوة؟ أما أن لك أن تزورنا يا بلال؟ فحمل بلال متاعه وعاد إلى المدينة، فوصل ليلا فصعد على المئذن يؤذن، وبدأ يؤذن بلال، فعرف الناس أنه بلال. فلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله لم يستطع أن يكمله، فضجت المدينة كلها بالبكاء، فما عرف أن المدينة وأهلها قد بكوا بكاء إلا يوم وفاة النبي، إلا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كم تتوق النفوس، وكم تتوق الأرواح، وكم نشتاق، لكن عزاؤنا أنه ينتظرنا عند الحوض إن شاء الله. عزاؤنا أنه وعدنا أنه ينتظرنا عند الحوض إن شاء الله، نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. لما جاء الموت لبلال بكت ابنته أو زوجته، قالت: وحزناه. قال لها: لا تقولي وحزناه، بل قولي وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وبإذن الله غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.